مش حيفيد البكا ولا هيساعدنا الندم، مستحيل والحياة مركب وشراع الأمل، فرصة نعيد الذكريات ونتعلم من اللي فات. بضل مركبنا الحزين تملي ماشي من سكات، والفين واخدان السنين، العمر فاني واللحظة تفوت، وأكيد كلنا عارفين إن الحقيقة عمرها ما تموت. لو الحياة تفهمني عمري يروح، أنا في الأيام مرت ليالي وأنا أشكي بصوت قلبي للنسيان، ضايع أدور على شوقي وعلى أملي. أم اتش دوت